إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم في حسن ترتيبه للأسانيد. وهذا الكتاب الذي حوى يعني الأحاديث الصحيحة عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. حدثني أنس بن مالك. أنس بن مالك خويلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان فاضلا كريما تقيا ورعا جوادا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه ودعا له دعاء عظيما فناله هذا الدعاء، دعا له بالبركة وكثرة الولد والمال، فكان كذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاءت أم سليم. يا أم أنس، يا أم أنس من أم حرام بنت ملحان، أحسنت، جزاك الله خير. وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم، فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. وعنها رضي الله تعالى عنها قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة حدثنا عباس بن الوليد بن نصر ثقة ثبت رواه البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع أبو معاذ البصري ثقة ثبت رواه الجماعة. قال حدثنا سعيد. سعيد هو ابن أبي عروبة. سعيد هو ابن أبي عروبة أبو نصر البصري ثقة ثبت إمام حافظ من أكثر الناس تصنيفا، لكنه كان يدلس، بل يدلس تدليسا كبيرا، ولكن الإمام الحافظ جعله في المرتبة الثانية، جعله في المرتبة الثانية ممن تمر أو يمر تدليسه، وهذا الراجح الصحيح. روى له الجماعة، والعلماء يقولون سعيد بن أبي عروبة هو أثبت الناس في قتادة. سعيد بن أبي عروبة هو أثبت الناس في قتادة. وإذا قيل في راوي حتى لو كان مدلسا من الطبقة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، لو قيل فيه هو أثبت الناس في فلان، فهذه فيها دلالة على أن العنانة تمر، فيها دلالة على أن العنانة تمر. هذا الراجح الصحيح، ما دام قيل فيه أثبت الناس فهو ألزم الناس، وإن كان ألزم الناس له يبعد أن يعني يذهب عنه مجلس من مجالس. عن قتادة. عن قتادة طبعا معروف، قتادة بن دعامة. قتادة كان أعمى، يعني هو ولد كذلك لكنه كان حافظا صائقا في الحفظ ثقة ثبت روى له الجماعة، لكنه مدلس تدليس لا تمر على عنه، تدليس كما قال الحافظ حجر في الطبقات في الطبقة الثالثة لا تمر على عنه. وأنا اتصلت بأخ كريم لي، ما كان عندي وقت أبحث على أساس أنه ينظر لي، فجزاه الله خيرا بحث، و أنا بالذات قلت له ابحث عن قتادة عن أنس في رواية كذا، فستجد رواية أكيد فيها تصريح، إن هنا ما في مش مصرح أن أنا هنا كالعنعنة، فهو لابد إن لم يصرح يكون هذا من الأحاديث التي لابد أن تقف عندها عند مصر. فالحمد لله في الأخ عصر على رواية في النسائي بأن قتادة صرح أن أنس حدثه، صرح بالتحديد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن أم سليم رضي الله تعالى عنها حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا داود بن رشيد. داود بن رشيد ثقة روى له البخاري ومسلم أو داود والنسائي وابن ماجه، يعني روى له الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي روى له مسلم وأيضا رواية البخاري ليس في الصحيح. قال حدثنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي هو مشهور بالكنية ثقة ثبت روى له البخاري في التاريخ وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشة تربت يداك وألت. قالت فقال يعني أصابتها الآلة تدعو عليه، جمعت لها بين دعوتين، جمعت لها بين دعوتين على ما صرحت به من هذا الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. جزاك الله. الحياء خلق عظيم، والحياء خير كله، وهذا قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل دين خلق، وخلق ديننا هو الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون، في رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحياء من أعظم خلق المسلم، والحياء صفة لا غر ولا عدل، الحياء صفة من صفات الباري جل في علاه، فالله جل وعلا له هذه الصفة الجليلة العظيمة، صفة كمال وبهاء وعظمة، صفة الحياء. فربنا حي جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم كما في الترمذي، إن الله حي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين أو صفرا. وفي رواية أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، جمع بين صفتين، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فمن اغتسل منكم فليستتر. والله جل وعلا قال إن الله لا يستحي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وفي الآية الأخرى قال إن الله لا يستحي من الحق. فالغرض المقصود الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من أعظم الصفات، وقلنا من لازم هذه الصفة أن الله جل وعلا يستحي من العبد إذا رجاه، إذا تذلل له، إذا خضع له، إذا طلب منه، إذا رجاه، بأن الله جل وعلا لا يرده بحال من الأحوال حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان فاسقا. الحديث على عمومه إن الله حيي ستير أو حيي كريم يستحي أن يرفع العبد، العبد اسم جنس معرف بالألف واللام، يدخل فيه الصالح والطالح. أما الكافر فقد خص قبول دعاء الكافر فقط في المظلمة، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. والحياء أيضا خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، حتى وصفه الواصف من الصحابة قال كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وأيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على مائدته وتربوا على عينه وعلى يديه اتسموا بهذه السمة العظيمة وهذه الصفة الراقية السامية صفة الحياء. وكان أحياهم هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأشد الناس حياء من صحابة رسول الله مع الاشتراك، لأن أشد الصحابة حياء هذه أفعل التبديل تدل على أن الكل اشتركوا في الصفة، لكن كانت زائدة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، لذلك كان أشد الناس حياء. فالحياء عند علي والحياء عند أبي بكر والحياء عند عمر، لكن عثمان كان الحياء أشد أو أعظم من الصحابة، لذلك على بهذه الصفة. ومع علوي بهذه الصفة لا يتقدم على أبي بكر ولا يتقدم على عمر، إذ القاعدة عند العلماء الفضائل تخص، الفضائل تخص يعني لا ترفع عموما، لكن عموما في عموم الأخلاقيات في عموم كل شيء من الدين فإن أبا بكر يتقدم ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ضربنا مثلا الأسبوع قبل الماضي بحديث علي بن أبي طالب أنه كان رجلا مذاء وكان يغتسل كلما نزل المذي أو المذي اغتسل حتى تشقق ظهره، ومع ذلك استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا حتى وكل المقداد بن الأسود حياء. وهذه دلالة واضحة جدا على حياء الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا قلنا بأن كل الصحابة فيهم هذه الصفة العظيمة تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس حياء بأبي أو بأبي هو وأمي، مع ذلك هذا الحياء لم يمنعهم من أن يذلوا لطلب العلم وأن يسألوا فيما يمكن أن يعني يكون فيه شيء من الجرأة كما يقول يعبر بعض الناس. لكن مع الصحابة ما يقال هذا الكلام، نقول هو تعليم لأمور الدين الماسة الحاجة ماسة إليه. فالحياء عند الصحابة وإن وجد لم يمنعهم الحياء من أن يتعلموا أمور الدين من دقيق وجليل من صغير وكبير، الأمور التي تخص وتعم، الأمور التي يعني نقول من دقائق ما يكون خاصة بين الرجل وزوجه يسألون عنه لأن هذا الأمر يمسه الدين وهذا شرع. وقد قال علماؤنا يضيع الدين أو يضيع العلم بين أمرين، بين مستحن وبين مستكبر، فمن استحيا فلم يسأل هذا ضاع، عاش في الذل سنين ودهور. وأيضا من استكبر كذلك، لكن الأول جهله أوداه إلى ذلك ولا يأثم، أما الثاني فالإثم ركبه. الكبر عند الله جل في علاه مبغوض، ومع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم مع شدة حيائهم لم يمتنعوا من السؤال حتى يتفقه كل واحد منهم في أمر دينه. وهذا الذي قالته عائشة صريحة، نعم النساء نساء الأنصار، فصدرت الباب بفضل النساء بعظمة مكانة نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء. إذن أولا أقرت بإيش؟ بفضل النساء ثاني أولا، والثاني أقرت بحياء النساء لم يمنعهن الحياء، بحياء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فجاءت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها بأدب السائل، جاهلت وقالت أعترف بجهلي وأريد أن أتعلم، يعني هي ما ترفعت على ذلك ولا حتى امتنعت عن السؤال، وإن كان الأمر فيه ما فيه. قد قالت عائشة منكرة تربت يداك فضحت النساء أو فضحت النساء، وأم سلمة أيضا قالت لها ذلك، دخلت عليه بأدب السؤال، قدمت بين يديها الأدب الجم الذي يقبل معه ما تسأل فيه. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إذا ما سيأتي بعده أنه حق ولا ينكر عليه وإن كان الأمر فيه ما فيه. فقالت إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ المشكلة ليست في السؤال على ماذا على المرأة، المشكلة في إيش؟ أنها تقول احتلمت، واحتلمت الاحتلام هو أن ترى المرأة معاشرة الزوج وزوجه، ترى في المنام ما يرى الرجل أنه كأنه يأتي زوجه. فقالت ما على المرأة إن هي احتلمت؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها وأرضاها تربت يداك فضحت النساء. ماذا حدث لما أنكرت عليها؟ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المنكر، فأقر أم سليم وأنكر على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال لها بل أنت تربت يداك. ثم قال لها قال لأم سليم رضي الله عنها وأرضاها قال نعم إذا هي رأت الماء عليها الغسل. فأناط الحكم بأن ترى المرأة الماء، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله في المسائل الفقهية. المسألة الأولى تتعلق بهذا الحديث العظيم، مسألة موجبات الغسل، موجبات الغسل هو أيضا من كتاب الحيض، لأن الحيض موجب من موجبات الغسل. موجبات الغسل أربع، اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، الجنابة والموت. فالجنابة موجبة للغسل والموت موجب للغسل، الجنابة والموت يشترك فيه النساء وفي الرجال، وسنبين الأمر تفصيلا إن شاء الله. واثنان يختص بهما النساء، النفاس والحيض، النفاس والحيض. وحديثنا اليوم يتكلم عن موجب من موجبات الغسل ألا وهو الجنابة. الجنابة موجب من موجبات الغسل. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاء إجمالا ثم تفصيلا. إجمالا قال الله جل في علاء: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا أكملوا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهذا صيغة ماضي، وصيغة الماضي هنا تدل على أن الآية فيها حكم معين. فاتطهروا هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب فاتطهروا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب اغتسل من فعله، وأيضا قد أمر بالغسل. الجنابة التي هي عصب المسألة اليوم، الجنابة تكون بأمرين اثنين، تكون بأمرين اثنين: الأمر الأول بالإنزال، والأمر الثاني بالتقاء الختانين. الأمر الأول بالإنزال، والأمر الثاني بالتقاء الختانين. فهذه هي الجنابة الموجبة للغسل. وأما الدلالة على الثاني، لأن يعني الأول مجمع عليه كما سنبين التفصيل فيه، أما الدلالة على الثاني فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث له وقع، أن عمر بن الخطاب جلس في مجلس الصحابة فجاء عثمان بن عفان وأبي وغير هؤلاء يختلفون في الرجل الذي جامع أهله وأكسل. أكسل يعني لم ينزل، هل عليه غسل أم لا؟ قال عثمان بن عفان: ما عليه إلا أن يصيغ، أن يغسل ما أصابه منها، يعني يغسل ذكره. وهذا يستدل به بعض العلماء على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وهذا ضعيف، صحيح أنها طاهرة، فيغسل ما أصابه منها ويتوضأ. ثم قال الآخرون: لا، يغتسل عليه الغسل. فلما اختلفوا قال عمر بن الخطاب: قوموا فارجعوا إلى الخبير، ارجعوا إلى من؟ إلى عائشة. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أنا أتيكم بالخبر. فذهب إلى عائشة فأذنت، فقال: إني أريد أن أسأل. أو قال: بعثني القوم. تبين أن عظم المسألة فيها خلاف. بعثني القوم في أمر أستحي أن أتكلم به. قالت: لا تستحي، تكلم فإني أمك. يعني سطرت له الباب حتى يسأل عليه أن يسأل: إني أمك. فقال لها: إذا التقى، إذا جمع رجل امرأته فأكسل فهل عليه غسل؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يفعل ذلك واغتسل. وقد قالت في رواية أخرى قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل. خذ التأكيد من هذا الحديث المهم جدا، لتعلم أنه حتى يقال في معاشرة بين رجل وامرأة، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، لأن هذا حكم عام لابد أن ينتشر. فقال في رواية: قال رسول الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، وكنت أفعل ذلك مع رسول الله. هذا تطيبا لخاطر الصحابة، حتى ما يأتي أحد ويقول: هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا والنبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا، قالت تطيبا للخاطر: وكنت أفعل ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيضا في صحيح عنها أنها قالت: إذا قعد بين شعبها الأربع والتقى الختانان وجب الغسل. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد رجل من امرأته، يعني إذا قعد رجل من شعبها الأربع ثم جهدها، ما قال التقى الختانان، فالتقاء الختانين هنا بمعنى جهدها، قال ثم جهدها وجب الغسل. فلما رجعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أسمع عن الخلاف في هذه المسألة مرة ثانية، وإلا نكلت به، لأن المسألة انتهت. عائشة رضي الله عنها أرضاها على الخبير سقط، كما قالت أبي موسى قالت على الخبير سقط، ثم بينت أن المسألة فيها الغسل. فالراجح الصحيح: إذا التقى الختانان وإن أكسل المرء، يعني لم ينزل، عليه الغسل. وما معنى التقاء الختانين؟ لأن كثير من الناس لا يعرفون، وأنا الآن بصدد مسألة لابد أفصلها، وإن كان يستحي المرء من أن يتجرأ بالشرح المفصل عنها، لكن هذا باب شرع لابد أن يظهر، لأن كثير من الإخوة لا يعرف هذه المسألة. التقاء الختانين الموجب للغسل هو إدخال الحشفة في مخرج الولد، إدخال الحشفة في فرج المرأة، هذا الموجب للغسل. فالتقاء الذكر بفرج المرأة لا يوجب الغسل، ولذلك يمكن للرجل أن يتمتع بامرأته من خارج الفرج دون أن يدخل، فهذا لا غسل عليه، هذا لا غسل عليه حتى يتقن هذه المسألة. فمعنى التقاء الختانين قال الشافعي المحاذاة: الالتقاء معناها الولوج. الالتقاء هنا ليست فقط الالتقاء خارجيا، الالتقاء معناها الولوج. وكما قال علماء تفصيلا قالوا: ادخال رأس الذكر في فرج المرأة هذا الموجب للغسل، هذا الموجب للغسل. فلذلك هذا أيسر للرجل الذي كانت امرأته على حيض وأراد أن يتمتع بها، ممكن يتمتع بها بالفرج نعم دون أن يولج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا كل شيء سوى النكاح بأبي هو وأم. إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذا موجب من الغسل. هذا الموجب الأول. الثاني في الجنابة إنزال الماء، ثاني إنزال الماء، وهذا بالإجماع. وقبل الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء حصر، اسمه حصر، إنما الماء من إيه؟ من الماء، إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني إنما موجب الغسل يغتسل المرء بالماء إذا أنزل الماء. والماء هو المني، والمني كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم مني الرجل ومني المرء. أولا إذا قلنا إنما الماء من الماء هذا حكم عام يستوي فيه الرجل وإيش والمرأة، وعندنا أصل أصيل أن المرأة والرجل سواء في الأحكام إلا ما دل الدليل على الاستثناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي النساء شقائق الرجال في الأحكام، إذن كل حكم حتى لو كان موجها للرجال فالنساء يدخلن تحت هذا الحكم إلا ما دل الدليل على التخصيص. يبقى إنما الماء من الماء من الرجل والمرأة، يفسر ذلك بإيضاح وبتأكيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحا قال نعم إذا رأت ما يرى الرجل في منامه، إذا رأت يعني إذا رأت الماء كما يرى الرجل في حلمه أو في منامه الماء. إذن إنما الماء من الماء يدخل فيه الرجل والمرأة. فمني الرجل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم غليظ أبيض غليظ، يعرف بصفات ثلاث، هذه صفة صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم والصفات الأخرى عرفت بالتجربة. هو أبيض غليظ له رائحة كرائحة الطلق يعني كرائحة البيض أقرب ما تكون له، فهو أبيض غليظ له رائحة كرائحة الطلع. الثالث وهذه مهمة جدا خلافة للشافعية ينزل دفقا تباعا ينزل دفقا. الرابع بأنه يحدث الفطور أو يحدث للرجل المرء أو المرأة الفطور بعد نزول المني، هذه صفات أربع يستطيع المرء أن يميز فيها بين المني وبين غيره. الصفة الأولى غليظ أبيض له رائحة كرائحة الطلع، الثالث أنه ينزل دفقا تباعا، والرابع وطبعا مع الدفق لذة، مع الدفق لذة. الرابع يحدث للمرء بعد نزول المني، هذه الصفة الرابعة كما سنبين أن هذه خلافا للشافعية. المرأة لها صفات ثلاث، مني المرأة له صفات ثلاث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أصفر رقيق. طبعا خلينا ما زلنا مع الرجل، إذا كان الرجل كثير المجامعة ممكن لمنيه أن يتغير، ممكن ينزل بحمرة، فإذا نزل بحمرة إحنا نقول إذا قلنا هذه الصفات الأربع ليس شرطا حتى ترجح أن هذا هو المني أن تجتمع فيه الصفات الأربع، تكفي صفة من الصفات كالدفء والفطور بعده، فهذه تدل على أنه مني. يمكن أن يتغير لونه، يعني الرجل يكون كثير المجامعة يتغير اللون من أبيض أن يكون فيه حمرة، وهذه الحمرة أيضا فيها دلالة على أنه من المني. الغرض المقصود هذا بالنسبة لمني الرجل، أما مني المرأة وصف من سنة كما سنبين، وهذا أيضا من تعليم البشرية بكل ما يخصه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء المرأة قال أصفر رقيق، وله صفات أخرى، أصفر رقيق أيضا تشعر فيه بلذة ويعقب نزوله يعقب النزول الفطور. فقدت صفة رابعة، إيش هي؟ الدفء، الصاحي اللي بيتكلم هذا متميز مستيقظ من الباقي، فقدت هذه الصفة، فهي صفات ثلاث أصفر رقيق أيضا يعقبه الفطور ومعه اللذة، لكن الدفق لا، ليس الدفق مع مني الرجل. إذا قلنا بأن هذه صفات الماء للمرأة وصفات الماء للرجل يبقى لنا مسألة نفصلها هنا. لما جاءت للسلام أم سليم ضربت لنا مثلا رائعا، المرأة ترى في المنام، يعني إيش ترى في المنام؟ ترى أن الرجل كما يجامع رجل المرأة، ترى نفسها في المنام يجامعها زوجها، ترى في المنام ماذا عليها؟ قال عليها الغسل إذا رأت الماء. لذلك العلماء قالوا عندنا الذي يرى في منامه أحواله ثلاثة، الحال الأول يرى في منامه يرى الحلم، يعني يرى هذا الحلم يرى في منامه وينزل الماء يجد البلل فعليه الغسل إجماعا، وبهذا النص إنما الماء من الماء. أو يرى في المنام أو ترى في المنام ثم لا تجد بللا، يبقى الأول يرى في المنام ويجد بللا، الثاني يرى في المنام أو ترى في المنام ولا تجد بللا، فالأول وجوبا عليه الغسل، والثاني إجماع أيضا ليس عليه غسل. تبقى الطبقة المتوسطة، المرتبة المتوسطة بين المرتبتين، تقوم من النوم فتجد بللا، وهذا كثير في النساء وهي معضلة بالنسبة للنساء، خلينا في الأسهل للرجال وبعدين ننتقل للنساء. يقوم من النوم فيجد بللا ولا يرى في منامه، لا يرى في منامه، فهذا له أحوال. الحال الأول أنه يرجح أنه مني، كيف؟ بصفة من الصفات الأربع، قلنا إذا كانت صفة من الصفات الأربع توفرت رجح رجل عنده فقه فعلم أن هذا مني فواجب عليه، صحيح واجب عليه الغسل. طيب لا رجح أنه ليس بمني، إجماع ليس عليه الغسل. طب لو لم يكن منيا فهو نجس، فعليه أن يغسل المحل ويغسل الذكر ويتوضأ كما فصلنا قبل ذلك. الحالة الثالثة يجد البلل ولم يرى في المنام ولا يستطيع أن يرجح، اختلف العلماء فيها، مفهوم؟ يجد الماء، يجد البلل ولم يرى في المنام وهو لا يستطيع أن يرجح، وجد في ثوبه البلل. فالعلماء قالوا، كثير من التابعين كالنخعي والشعبي وأيضا هو قول أحمد بن حنبل، قالوا يجب عليه الغسل. يبقى إذا وجد بلل ولم يرى مناما يجب عليه الغسل، وقالوا إذا هذا الماء، هذا البلل من المني فيجب عليه الغسل. وتدل على ذلك بحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يجد يرى مناما ويجد بللا قال يغتسل، وقالوا الرجل يجد بللا ولا يرى مناما قال يغتسل، ثم قالوا يا رسول الله الرجل يرى مناما ولا يجد بللا فقال لا يغتسل. أما الثالث، نعم، مراتب، مرتبة الأولى يجد بللا ورأى مناما، المرتبة الثانية لا يجد بللا ورأى مناما، المرتبة الثالثة وجد بللا ولم يرى مناما. يبقى عندك إنسان رأى مناما فوجد بللا ولم يجد بللا، المرتبة الثالثة وجد بللا ولم يرى مناما، وضحت هكذا؟ طيب الحمد لله. الغرض المقصود هنا العلماء قالوا في من وجد البلل ولم يرى مناما، قال كما قلنا كثير من التابعين قالوا عليه الغسل، وهذا أيضا المعتمد في مذهب أحمد، ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد بللا ولم يرى مناما قال يغتسل، وهذا وجوبا. وسنبين الراجح من القولين. القول الثاني قول جماهير أهل العلم من الخلف والسلف، قالوا إن وجد بللا ولم يرى مناما لا ليس عليه الغسل إلا أن يستيقن بأنه مني، إلا أن يستيقن بأنه مني. إذ الأصل عدم المني. وتفريعات الفقهية لا ندخل فيها الآن. الراجح من القولين، الصحيح الراجح هو القول الثاني، الصحيح الراجح هو القول الثاني. أما ما استدلوا به من حديث عائشة رضي الله عنها فهذا حديث جاء من طريق عبد الله بن عمر العمري المكبر، عبد الله بن عمر العمري. وإن كان عبد الله بن عمر ارتضى ابن مهدي وروى عنه وقيل في ابن مهدي أنه لا يروي إلا عن ثقة، الصحيح أن ابن عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف. طيب فالحديث ضعيف، هذا الراجح الصحيح، الحديث ضعيف فلا يستدل به ولا يكون عمدة. وهناك كما أشار الأخ الكريم، هناك بعض التفصيلات عند المذهب الحنابلة قالوا بأننا نقول له اجتهد فانظر، إذا رأيت، إذا كنت قبل أن تنام وداعبت امرأتك أو فكرت في الجماع مثلا فهذا يكون مذي. ليش؟ لأن المذي مصاحب للملاطفة والتفكير في الجماع. فقالوا إذا فكر قبل أن ينام أو كان قد تلاطف مع زوجه أو أنس بها أو أنس به وتلاطف معها فوجد البلل صباحا نقول هذا على الراجح أنه مذي، على الراجح أنه مذي. هذا تفصيل قاله بعض الحنابل. وصحيح الراجح أننا نقول إجمالا أن الأصل عدم وجود المني حتى يدل الدليل على المني، الأصل عدم وجود المني حتى يأتي الدليل على أنه مني فلا يجب عليه الغسل، إذ الأصل براءة الذمة، الأصل عدم إيجاب الاغتسال حتى يأتي الدليل على وجوب ذلك. هذه بالنسبة للمسألة الأولى التي تتعلق بهذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت هي الماء. المسألة الفقهية الثانية هو الشبه بالمن، الشبه هذه من دلالات النبوة، الشبه يكون المن. أنا حتى الآن لا طبيب استطاع أن يصل إلى النتيجة هذه ولا أحد استطاع أن يصلها، إن الفقهاء فقط يعني اجتهادات ولم نرى عليها دليل. الشبه من أصل الشبه من المرأة، أصل الشبه من المرأة ومن الرجل، لكن الأصل المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة فضحت النساء، أو قال فضحت النساء تربت يديك، قال بل تربت يديك أنت. ولما أم سلمة قالت أو تحترم المرأة تعجبا، فقال صلى الله عليه وسلم فبما يكون الشبه، يبقى الشبه يكون من المرأة أيضا من الماء. نقول الجنين يتكون من ايش؟ من نطفتين، اخلاط امشاج، كما قال الله جل وعلا عن الانسان من نطفة ايش؟ امشاج نبتي، امشاج مخلطة، فاختلطت نطفة البويضة مع المني، الخلايا الذكرية او الحيوانات المنوية تخص بالبويضة. العلماء يقولون هنا التخصيب، تخصيب البويضة مع الحيوانات المنوية في جينات كامنة، جينات كامنة. انا لست طبيبا ولا متوسع في باب الطب، والأطباء عندنا الحمد لله يستطيعون أن يأتون بما نخطئ فيه، لكن هم قالوا هذه الجينات، الجينات الوراثية منها جينات ظاهرة تظهر ومنها جينات كامنة، وهذه الجينات الكامنة علمناها قبل أن يتكلموا بها بألف وأربعمائة عام بفضل الله سبحانه وتعالى، والجينات الكامنة دي تظهر من الجد السابع أو فوق الجد السابع كما سنبين. الغرض المقصود جينات الوراثية من تخصيب الحياة المنوية ببويضة المرأة كما بين الله جل وعلا من نطفة أمشاج نبتلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عليما، قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمال، وإذا سبق ماء المرأة بماء الرجل ماء الرجل كان الشبه بالأخوال. الرواية الأخرى عجيبة، قال لا إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أكثر أنس، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أنس. وفي رواية هنا في نفس الصحيح في غير الرواية التي نتكلم بها تكلم عن علو أيضا ماء المرأة، إذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالأخوال، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بإيش؟ بالأعمام. كيف نتفاهم هذه المسألة وما هو العلوم وما هو السبق؟ ما تجد فاصلا في هذا، وما ما تقوليش تمليش كده وهتقولي فيه بحوثات لا أقول بها. أنا أقول الآن بكلام الفقهاء وبعدين أسمع منك. كلام الفقهاء هو أنه يرى بأن مسألة السبق هو القصة أولا، يعني إذا إذا إذا أنزلت المرأة أولا فالشبه يكون إيش؟ آه نعم، إذا أنزل الرجل أولا فالشبه يكون، عشان كده ترى كثير من الأولاد أشبه الأخوات. إن هذه المسألة نعم هذا حق، يعني النساء أبعد في ذلك من الرجال. وبعضهم قال لا إذا على هو القوة والغزارة، قوة الشهوة، ممكن تكون المرأة قوة شهوتها أشد من قوة شهوة الرجل، فتكون هذا معنى العلو. العلو يعني قوة الشهوة وقوة غزارة يعني النزول الإنزال. فقالوا قوة الشهوة إذا كانت قوة الشهوة عند المرأة فيكون الولد أشبه بالأخوان، إن كان قوة الشهوة عند الرجل يكون الشبه أعظم بإيش؟ بالأعمال. ومع ذلك أنا لا أنا أصلا أستطيع أقول، يعني أنا قزمة أصالة، لكن أنا حقا لست مرتاحا لكل هذه التفسيرات، لأن أنا سألت طبيب مختص قال والله حتى الطب عجز عن ذلك، لا نعلم ما معنى السبق ولا العلو إلى الآن، ولا نعلم كيف الشبه، الله أعلم. هذه المسألة يعلم الله جل وعلا فيها، لكن نحن نعلم أصل المسألة إن هذه الجينات، الجينات الوراثية يحمل الحيوانات المنوية وأيضا إيش؟ البويضة. خلينا في دلالة النبوة العظيمة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك من 1400 سنة إن ممكن الرجل الولد يأتي له شبه الأم ولا شبه الأب ولا شبه الجد ولا شبه الخالة ولا العمة، يكون شبه إيش؟ شبه إيش؟ الجد السابع أو التاسع. وهذه جاءت في البعير قبل أن تأتي في البشر، جاء الرجل مشككا في زوجته فقال يا رسول الله ولدت ابني ولدا، وذكر أن لون الولد مغاير للون بشرة الزوج ولون بشرة الزوج. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الرجل يعرض لزوجته فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريض، فحال من الأحوال لم يقبل، إذ الأصل في الفراش الطهارة، لا تدلس فراشا واتق الله ربك، هذه مظلمة عظيمة. فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيت وكيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندك جمل عندك ابل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال انها لحمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيها اورق؟ قال ان فيها لورقه، الاورق مختلف ومغاير، هذا احمر وهذا رصاص، تفضل هذا احمر وهذا رصاص. قال ما لونها؟ قالت قال حمر. فقال هل فيها اورق من اورق؟ قال ان فيها لورقه. قال من اين؟ احمر وهذا مختلف في اللون. قال من اين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستدرج للاجابه على لسانه عشان يقيم عليه الحجه. قال من اين هذا؟ فقال والله وهذا مفهوم لانه بدوي، هو اخبر الناس بالابل، فقال لعله يا رسول الله نزعه ايش؟ عرق من الاسلاف، لعله نزعه عرق. قال وابنك هذا لعله قد نزعه عرق؟ ما رجع الى مسلم، استقر في قلبه واطمأن قلبه إلى ذلك، حجة بالغة. قال لعله قد نزع وعرق. لذلك قال العلماء في مسألة الجينات الوراثية هذه قد سبق بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أنس، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكر وأنكر. والرواية الأخرى إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالأخوال، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمال. المسألة الثالثة الفقهية وهي طلب العلم من أعظم القربات وصالح الأعمال، والإنكار غير سائغ على طالب العلم. الإنكار غير سائغ على طالب العلم، كيف ذلك؟ أولا طلب العلم، طلب العلم هذا من أعظم ما يكون قربا لله جل في علاه، ومن ولد طريق الطلب صار فرض عين عليه، فلا تراجع ولا تقاعس. يأثم من ترك الطلب إذا سار على ضرب طلبة العلم، لأن الله جل في علاه أولا بعدما هيج واستنهض الهمم لطلب العلم قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم شبه الجهل بالعمى والعلم بالبصر، ولا يستوي الأعمى والبصير. الإجابة لا، لا يستويان بحال من الأحوال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي بعض الروايات قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الزيادة هذه زيادة شاذة، لكن هي تدخل في المضمون، فريضة على كل مسلم يدخل تحته الرجل والمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو أمي إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثق. وقد قال صلى الله عليه وسلم يعني فضل العالم على العابد كفضل أنا، فضل أنا كفضل أنا على أدناكم. فطلب العلم من أفضل القربات الصالحات، كما قال الشافعي أفضل الأعمال أفضل القربات هو طلب العلم. قال طلب العلم أفضل من قيام الليل، طلب العلم أفضل من كل شيء، من كل شيء يمكن الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعد الفرائض هو طلب العلم. وقد ظهر ذلك كثيرا عندما تكلمنا عن فضيلة طلب العلم. الغرض المقصود هو طلب العلم على المرأة. نعم جاءت المرأة تطلب العلم وتسأل عن أمور ممكن يستحي الرجل أن يسأل عنها، تسأل لتتفقه في أمر دينها، بل علمت البشرية جمعاء بهذا الحكم العظيم أن المرأة عليها الغسل إذا رأت الماء رضي الله عنها وأرضاها. وهنا نقول الإنكار على طالب العلم وإن كان الأمر فيه ما فيه من يعني السؤال عن شيء يستحي منه ظاهرا لا إنكار عليه، لا إنكار عليه. قد جاءت فأنكرت عليها عائشة وقالت تربت يداك فضحت النساء، وليست هذه الفضيحة أن الأحوال، ولو كانت فضيحة لبين النسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل تربت أنت يداك، ثم بيّن لها الغسل على المرأة إذا رأت الماء. فلا إنكار على طالب العلم بحال من الأحوال. ثم فضيلة هذا ختاما لهذه المسائل وهي فضيلة هذه الشريعة الغراء التي ما تركت شيئا قط إلا وقد بيّنته دقيقا وجليلا صغيرا وكبيرا، يخص المرأة أو يخص الرجل. هذه الشريعة الغراء لنا أن نحمد الله جل وعلا عليها ليل نهار صباح مساء، بفضل الله علينا قد حبان هذه الشريعة التي حوت كل شيء، كما قال أبو موسى أو قال أبو ذر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما من طائر يطير يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه الخبر، حتى حسدت اليهود بني البشر من أهل الإسلام بسبب هذه الشريعة الغراء. لما جاءوا إلى سلمان عليه السلام عليه رضوان الله قالوا له إن نبيكم ما ترك لكم شيئا إلا علمكم إياه، قال نعم ما ترك شيئا إلا علمنا إياه حتى كذا، وتكلم عن مسألة قضاء الحاجة وأدب قضاء الحاجة. فحسدت اليهود بني الإسلام بهذه الشريعة الغراء التي حوت كل شيء، فالحمد لله على هذه الشريعة الغراء. وهذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب. الفوائد المستنبطة أولها حسن المقدمة أو حسن السؤال بريد الإجابة، حسن السؤال بريد الإجابة. طبعا هذه طبعا من أدب طالب العلم، أدب طالب العلم إذا سأل يسأل متعلما مظهرا لجهله، لا يسأل منكرا مناظرا. هذه أم المصائب بطالب العلم. كيف يحجب العلم عن طالب العلم؟ أنه إذا سأل سأل مناظرا، ما سأل متعلما جاهلا وإن كان أعلم من شيخ، لأن هذه المسألة مسألة أدب، والأدب هو الذي يورث العلم. كثير كما قلنا كثير من أهل العلم قالوا الأدب يورث، والأدب هو رأسه هو دعامة العلم. فجاءت متأدبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله سأسأل سؤالا أتحرج منه وأعلم أن الإنكار سيكون علي، لكن قدمت بفطنة وبذكاء قدمت بين يدي السؤال، قالت يا رسول الله إن الله ابتدأت بأمر لا تراجع فيه، إن الله لا يستحي من الحق، إذا سأسأل عن أمر هو حق وإن كان فيه ما فيه من بعض الجرأة يراه بعض الناس، لكني لابد أن أتفقه في دين، إن الله لا يستحي من الحق. ثم قالت هل على المرأة من شيء إن رأت إن هي احتلمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها بهذا السؤال بل وأجابها بل ونافح عنها. انظر إلى حسن المقدمة ماذا حدث، أخذت الإجابة مع منافحة النبي صلى الله عليه وسلم لها. فسل أخي الكريم يا طالب العلم، سل متعلما مظهرا لجهلك، ولا تسل مناظرا منظرا ومؤصلا، سل لتتعلم، سل وأنت تظهر ماذا تعلم. الثاني احتلام المرأة ليس قدحا في دينها، يعني ممكن المرأة تسمع وتقول نعم تحترم المرأة، يعني أنت ليه النهار بتفكري في النكاح، ليه النهار يعني ما تفكري إلا في الجماع، وممكن ممكن أن تقضح في دينه، وهذا باطل. أن السلام لم يقضح في أم سليم، جاءت وقالت ماذا على المرأة أن احتلمت، هل قال لها كيف ذلك وأنت تنامين تفكرين في هذا وتقعدين تفكرين في هذا؟ لا والله، قد احترم السلام السؤال وأجاب السؤال وقال عليها الاغتسال إذا رأت الماء. إذن رؤية المنام، وطبعا العلماء فسروها تفسير معروف أنه يقولون المرء له عقلان، عقل ظاهر وعقل إيه؟ فالعقل الظاهر يحجب تمنيات الإنسان، شهوات الإنسان تحرك، فالعقل الظاهر يحجب هذه المسائل. المرأة العفيفة الحرة لا يمكن أن تفكر في هذه المسألة وتفكر في غير زوجها، وإذا أتتها الخاطرة لابد أن تبعدها عن زينها. وقد قالت الكافرة يوم أن كانت كافرة ثم أسلمت وحسن إسلامها، من؟ هند، عندما قرأ عليها قل لا جنى في ولا يزنين، قالت أو تزني الحرة، بشدة عجب ودهشة منها، أو تزني الحرة وإن كانت كافرة؟ العفيف عفيف، العفيف عفيف. فلذلك قالت أو تزني الحرة، فرضي الله عنها وأرضاه. غلط المقصود بأن المرأة لو جاءت هذه الخطرة في يوم اليقظة فإن العقل الظاهر يحجب ذلك، أما إذا نامت لا تتحكم، إذا نامت لا تتحكم فيأتيها العقل الباطن فترى في المنام ما ترى. الغرض المقصود لما سألت السلام على أنها احتلمت ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة واضحة جدا، حتى ولو رأت في منامها لا يقطح في دينها ذلك البتة. الفائدة الثالثة، الكلام الدارج على الألسنة لا تعتبر حقيقته في الشرع. الكلام الدارج على الألسنة لا تعتبر حقيقته في الشرع، هذه مهمة جدا، من وين نأخذها؟ هذه تربت يداك، قال بل أنت تربت يداك، هل ده دعاء بأن تفتقر عائشة أو تفتقر هذه أم سليم أو أم سلمة؟ لا والله، هذا دارج على الألسنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو له أن يموت وأمه تكون ثكلة به، لا هذا دارج على الألسنة. وهذا يحل لك الإشكال الذي يأتيك في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كل فلعمري من أكل برقية باطلة فأنت قد أكلت برقية إيش حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمري، ولعمري هذا قصر فالعلماء يعني خرجوا من هذا الباب بمخارج منها أن هذا قد درج على الألسنة، وما درج على الألسنة لا يؤخذ بحقيقة في الحق الشرعي. عندنا في مصر كثير من يعني أنت تجد الصغير والكبير، المرأة ولا حتى الميت لو نطق لا ينطق بذلك، يعرفون بالنبي وتربة أبيه وشرف، هذه مرتبة عندنا ترتيب تنازلي، حتى إيه أو العيش والملح، وحتى لو بعيش بيحب بيبشر عليها، يبقى ده أكيد ممكن رجل لا يبر بأبيه. الغرض المقصود الحق، أنت لابد تنكر وتنصح، لكن أنت لو وجدت هتجد ما من واحد منا إلا وعلى لساني هذا إيش هذا القصد، ممكن أن يقال هذا درجة على اللسان، يعني الإنكار عليه بشدة فيه ما فيه من النظر، يعني هذا مما درج عليه اللسان، فالإنكار بشدة، لكن نحن نقول لا لابد أن تنكر لتعلم من باب التعليم، مش من باب أنه وقع في الشرك، لأن ده درج على ألسنة المصريين بهذا القصد. الرابعة، مساواة الأحكام بين الرجال والنساء، مساواة الأحكام بين الرجال والنساء، من وين من هذا الحديث؟ لا في رواية فإن كان منها ما يكون من إيش؟ من الرجل، كأنه يقول قد استقر عندكن أن الرجل إذا رأى الماء فعليه، وأنت أيضا بحذو الرجل، فإذا رأت أو إذا خرج منها ما يخرج من الرجل، إذا كان منها ما يكون من الرجال. الفائدة الخامسة وهي الأخيرة، استعمال اللفظ الجميل ما كان ما يستحى منه، إن فهم ذلك التائب. استعمال اللفظ الجميل مكان ما يستحي منه إن فهم السائل ذلك، من وين هذا؟ لا لا لا أحسن في هذا، إن السلام ماذا قال لها لما قالت إذا احتلمت المرأة؟ قال عليها الغسل إذا إيش؟ قال إذا رأت ما يرى الرجل، كان ممكن يقول لها إذا خرج منك إيه؟ المني، صح ولا لا؟ لكن هو عدل بلفظ آخر أجمل وأجود وأعظم بأبي وأمي، فقال إذا خرج منها ما خرج من الرجل، إذا كان منها ما يكون من الرجل، وطبعا هي استقر عندهم ما يكون من الرجل وخروج المني فاستوجب الغسل. فإذا إذا خرج منك المني أنت أيضا فعليك الغسل، لكن استخدم هذا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم الجم الذي يؤدبنا جميعا. جزاكم الله خيرا.